عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للشعر إن ملائكة الرحمن بسطة نجر حتفى عليها. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده: طوبى للشعر. قلنا: ما له يا رسول الله؟ قال: إن الرحمن لبسط الرحمن عليها. وطوبى هي جدة بنانة يملك مكان ظلها، ساكن الشام المستقر بدعاء ملائكة الرحمن عند وجود مثل المخلة في الدين. لقد كان موقف المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا موقف صارم وقوي، قد وقفوا مع الدولة السورية عرفتهم وعلماءهم على سواء، فصار الشيخ طياتهم الكبرى على منابر الجوامع وفي الصور والدروس والمحاضرات، وفتحوا لها شاشات الفضائيات وصفحات الجرائد والمجلات، وخصصوها بالنصيب الاول من الاجتماع والمتابعه من مواقع والمنتديات. واني لاقال بحس وانا اتابع عمانيها من كتابات ومشاركات انهم اغيروا على سوريا من اهل سوريا، وانهم احرصوا على السوريين من حفظ السوريين على انفسهم. فلكم الشكر ايها الكرام، سمعنا باخبار ثم رأيناها اليوم عيانا في المحنة التي تضرب الشام، فإعلامنا فتح لثورتهم الصفحات والشاشات، وعلماؤنا تقدموا الصفوف ورفعوا الرايات، وعامتنا حولوا المواقع والمنتديات إلى ميادين جهاد وساحات. إذا ذكر القوم إلى العطاء شفاقون، ما سمعوا بحياة في أدنى الأرض أو أقصاها إلا طاروا إليها، ولا وصلهم إلا واستغاثة إلا بقوم بدا. بارك الله في قوم هذه الأفعال، قوم المروءات والمكرمات. وقد أعلن الملك عبد الله عن تسليم بتبرعات للشعب السوري في جميع مناطق المملكة، ولقد تجاوزت تلك التبرعات 500 مليون ريال. على الشهداء في كل من محافظات سوريا محافظة الحسنة 422 شهيد، محافظة دير الزور 3710 شهداء، محافظة الرقة 761 شهيد، محافظة حلب 9800 شهيد، محافظة دير 7266 شهيد، محافظة البازلية 779 شهيد، محافظة طرطوس 92 شهيد، محافظة حمص 10243 شهيد، محافظة السويداء 41 شهيد، محافظة القنطرية 186 شهيد، محافظة درعا 5148 شهيد، محافظة دمشق 4888 شهيد، دمشق 13359 شهيد، عدد الشهداء المنتقين 60644 شهيد، في 745 يوما إلا لله وإلا إليه راجعون، هم السابقون والحمد لله. السلام عليكم. أعرف عشم المسلم أرض سوريا، بل نسي المسلم أرض سوريا. الأول فعل مبني فوق جدار الدولة والتهميش، والثاني مستجر في دولة إيران. والمسلم مفعول كلا مكبول في محكمة التفتيش، وأرض سوريا أرض مكان مجروح أعمى مكبول في الشهور. يا أخي لقد خالفت سوريا لحم بالأمة غائر، سوريا كفاح على مدى الدهر الزائر، سوريا يضارب وجهها عدو جائر، عدو جائر، سوريا يا أخي لحيم بالبركان الدائر، سوريا كانت حرة أخذت عنوها بقوة، لكنها ستعود حرة، فسجلي يا رياح واقصدي يا رعود وليصرخ الهاتف الموعود، سوريا ستعود، سوريا ستعود، سوريا ستعود بإذن الله ستعود. ومتى؟ متى ستعود؟ ألامها عميقة وجراحها ضائعتها أزالتها كثيرة وأصبحت في الآخرة القريبة، وتتابعتها متسلسلة حتى إننا ما إن نمسح دموعنا من على حدودنا ونرفع رؤوسنا حتى نسمع خبرا جديدا أو نرى مساكن أخرى لا نزور من بوسنا والهجر وفي كوسوفا وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي إندونيسيا والفلبين وفي كشمير والآن الآن في العراق نسمع أخبار أخواتنا مدرسانا في الإذاعات ونقرأها في الجرائد كل يوم، ولكن هل المدير تكدسي يجرح الأمة فوق قمة الجرائد وفي منصبة كجبل طالب عليه يطج بغداد والمحي واشرب الأحداد من نجم جروحي. نعم لقد جرى بين قدس دمار هذه السنين والكثير الكثير من بلاد المسلمين جرى من ذل وطين حين أقبلنا قناديل الجنود. إنا منا أجمعين حين شاهدناك يا سوريا أنت تقتتلين في يد غاز النحيل، سامحينا واعذرينا أنت لم تستطيع بل كنا نحن صادقين. عذر سوريا بعنا من قبلك بغداد واليوم كفرنا وبعناك، لماذا العروبة في التراب؟ لماذا التراب؟ لماذا التراب؟ أبكي وماذا تنفع العبرات؟ وماذا يريد الدمع والدم يا هنا يدي والدجلة تشتت والفرات؟ أبناء أمتنا الكرام إلى متى يبني على هذه الأبي جبات؟ الأمر أكبر والحقيقة قرة وبل العروبة فرقة وسداد. أبناء أمتنا الكرام إلى متى تمتد فيكم هذه السكرات؟ لا والله يا أمة الإسلام، لا والله دين الله سيبقى، دين الله لن يسمح لتلك الشرطمة القذرة أن تدنس رفعة وطهارة، وطهارة من طهرت الإيمان، هناك جيل قادم سيرث الأرض ومن عليها ليحقق خلافة الأرض التي رسمها الله لنا في كتاب محكم. نعم سوريا مباحة للغاصبين، نعم فلسطين مباحة للغاصبين، نعم بغداد مباحة للغاصبين وغيرها من بلاد المسلمين، لكن هيهات أن تدوم لهم لأن الله عز وجل وعدنا بالنصر المبين. متى؟ لكن لا نعلم، ولكن النصر آت بإذن الله، ولو بعد حين إني لا أبصر فجر نصري حازم ستسفك النور والأنفال والقدرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم أهلها وستظل كذلك. وإن احتل اليهود القدس لعشرات السنين وانضم الظالم وتجبر وخسر واستكبر فستبقى مباركة وليلان دول. أغرتهم اليتيم وزوجه وذبحتم صبيانهم وشريفا. كفوا عن التقتير يا ويل الذي لم يخشى رب للعباد رقيبا. ما بين مرت عين وانتفاهاتها يبدل الله من حال الى حال. سوريا المكلومه اخبارها لا تسر اوضاعها مضطربه. فكم من مكلومه بولدها وكم من اخ يبكي اخاه وكم من زوج ترملت وكم من عين دمعت. في هذا اليوم الذي الموافق 5/6 من عام 1434 أُلقيت إذاعة جماعة المرتضى آمنين أن الله يفوز على الخطاب. كان معكم في القرآن الكريم القارئ عبد العزيز المفرد، وكان معكم في حديث الطالب في حال عليه، وكان معكم في كلمة حول الشام الطالب شارع العبدي، وكان معكم في عدد شهداء الشام الطالب صالح القاضي، وكان معكم في الإعراب العاطفي أنا والزميل عبد الرحمن السيد، وكان معكم في الإنشاد فيصل العبلاني. إخواني الطلاب، ألا إني داعٍ فآمنوا، آمنوا لعل الله يستجيب من أحدكم، فلا تبخلوا على إخوانكم بالتأبيد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم إنا نسألك بيتا